إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله يا أحبة بتجدد هذا اللقاء، أسأل الله أن يجدد عليكم النعم وأن يكثرها عليكم ويديمها، ويجعلنا وإياكم لنعمه من الشاكرين، وله سبحانه وتعالى من الذاكرين. أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، لأن من جمع الله له هؤلاء الثلاثة فقد جمع له خير الدنيا والآخرة. العبد لا يخلو في أحواله في هذه الدنيا من هؤلاء الثلاث، إما أن يكون في نعمة فالواجب تجاهها هو الشكر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فالواجب هو التوبة والاستغفار، وإما أن يكون في ابتلاء ومصيبة فالواجب هو الصبر والاحتساب. نلتقي يا أحبة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 22 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 21 و1000 و2000 ميلادية. نلتقي لمواصلة هذه المذاكرة التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم. تكلمنا في اللقاء الماضي على موضوع غاية في الأهمية في باب الاعتقاد وفي باب توحيد الله تعالى، وغاية في الخطورة، لأنه هذا الباب هذا كيوقع فيه أخطاء كثيرة ممن ينتسب إلى الإسلام، لهذا لابد الإنسان أن يتفقه فيه. وكما لا يخفاكم أن من أعظم النعم على المسلم أن يتفقه في دينه، وأعظم الفقه هو اللي يسمون العلماء الفقه الأكبر، هو فقه التوحيد. تكلمنا على موضوع التبرك والبركة في اللقاء الماضي، وذكرنا ثلاثة ديال الأمور مهمة لا بد أن يضبطها المسلم، ثلاثة ديال الأمور مهمة. الأمر الأول أن الخير كله في يد الله سبحانه وتعالى، الخير كله في يد الله تعالى، هو الذي يملكه وهو الذي يهبه لمن يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأمر الثاني أحبة أن الله تعالى يختص من شاء وما شاء من مخلوقاته بما شاء من الفضل والخير والبركة. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يقدر على أن يعطيك الخيرات ويدفع عنك المصائب والملمات، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر الثاني. فالله سبحانه وتعالى جعل البركة في أعمال، وجعل البركة في أقوال، وجعل البركة في أزمان وفي أماكن وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هو اللي كيجعل البركة فيما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والأمر الثالث والأخير، من بعد ما تبين لنا أن هذا الباب باب التبرك فيه نوع ممنوع ونوع مشروع. والتبرك هو اتخاذ سبب لحصول البركة من الله تعالى، اتخاذ سبب لحصول البركة من الله، هذا التبرك المشروع، كتطلب البركة من الله بفعل سبب من الأسباب. لكن هذا السبب لا بد أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله ما يدل على أنه سبب تلتمس به البركة، كما شفنا في المثال زمزم. وزيادة على هذا، لا بد أن تلتمس البركة بهذا السبب المشروع على الوجه المشروع. زمزم تلتمس بركتها بشربها وبالاستشفاء بها والدعاء والنية الحسنة عند شربها، لكن لا يمكن أن الإنسان يأخذ الماء ديال زمزم ويديره في البناء ديال البيت لتقوية البيت. هذا مثال من الأشياء التي لا يجوز أن يفعل يستعمل فيها ماء زمزم. ونفس الكلام يقال في الأشياء الأخرى اللي ثبت في الدين ديالنا أنها سبب لحصول البركة. الآن يا أحبة، كما وعدتكم في اللقاء الماضي، سنتكلم على حديث عظيم، حديث يسميه العلماء، معروف عند العلماء بحديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، فهو صحيح عند العلماء. يقول فيه أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يقول هذا الصحابي الجليل أبو واقد الليثي رضي الله عنه، يقول أنه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، وكان هذا الخروج كان في شهر رمضان المبارك، كان هذا الخروج في شهر رمضان المبارك كما جاء في رواية عند الإمام أحمد. وخرجوا معهم في هذا الخروج، خرجوا معهم، يعني معروف عندكم يا أحبة أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وكان ممن أسلم عند فتح مكة من قريش. هاد اللي سلموا مع فتح مكة كانوا حديثي عهد بكفر، يعني أيام قليلة أو مدة يسيرة كانوا على الشرك وعلى الكفر، ثم من الله عليهم بالهداية للإسلام بفتح مكة. وهذو من اللي كيسميهم العلماء مسلمة الفتح، مسلمة الفتح. لهذا قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قلت عفوا أن فتح مكة كان في رمضان، وخروج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين كان في شهر شوال، كان في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، لما خرجت ثقيف لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا باش يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل ثقيف، كانت هذه الغزوة غزوة حنين، وخرجوا فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ممن أسلم عند فتح مكة، يعني أيام قليلة بين فتح مكة ودخولهم في الإسلام وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عذر ذكره أبو واقد الليثي لما سيأتي معنا في الحديث، ذكر هذا السبب وكأنه يبين لماذا وقع ما سنتطرق إليه في هذا الحديث. قال: وللمشركين سدرة. المشركين كان عندهم واحد السدرة، السدرة هي الشجرة اللي كنسميوها شجرة النبق، الشجرة ديال النبق، وهذا السدرة يعني إلى الآن في كثير من القرى عندنا الناس كيعظموها وكيعتقدوا فيها أشياء وأشياء، وكل اللي كيعلق عليها أشياء. فهذه الأشياء كانت قديمة قبل الإسلام، والإسلام غنشوفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعالج هذه الأشياء. فكيف يعقل أن مسلم ممن آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ويبقى على هذه الأمور اللي كانت في الجاهلية واللي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الحديث. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. كانت هذه السدرة كان المشركين كيتبركوا بها، كيتبركوا بها. كيف كيتبركوا بها؟ كيجيو كيجلسوا حداها ويتبركوا بالجلوس عندها، وكذلك يتبركون بتعليق أسلحتهم على هذه السدرة، كيعلقوا عليها الأسلحة ديالهم، وكيعتقدوا أن بتعليق هذه الأسلحة ستصير أقوى وأنكاف العدو، يعني وكأن البركة غادي تنتقل من هذه الشجرة إلى هذه الأسلحة، السيوف وغيرها. كانت هذه الشجرة السدرة تسمى ذات أنواط، ذات أنواط يعني أنواط يعني شي حوايج كيعلقوهم عليها. ذات أنواط أي ذات تعاليق، أشياء تعلق عليها. فالمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من هو حديث عهد بكفر، يلا أسلم قبل أيام يسيرة، فمروا بواحد السدرة أخرى، وقيل أنها نفس السدرة، كانت سدرة كبيرة وخضراء. فقلنا يعني بعض الصحابة ممن أسلم حديثا قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: بغينا احنا تختار لنا شي سدرة ولا شي شجرة ندير معها نفس الطريقة، نتبرك بها كما يفعل المشركين. فلما قالوا هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، سمعوا هذا الكلام العظيم الكلام الشديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. الله أكبر قالها من باب التعجب لهذا الطلب. وفي رواية عند الإمام الترمذي قال: سبحان الله. وسبحان الله معلوم أنها تقال عند الغضب وعند التعجب، وقد تقال في غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتعجب من هذا الطلب، وقال يعني هذه هي طريقة ديال المشركين. قلتم، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، قلتم والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك يقسم على هذا الأمر ليتبين للناس جميعا عظم ما هذه المقالة، هذا القول قول خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا القول بما قالته بني إسرائيل لموسى. بني إسرائيل لما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وأغرق فرعون وجنوده في اليم في البحر، بعد أن أنجاهم الله مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عليها، نفس الطريقة مروا على واحد القوم كانوا كيعبدوا الأصنام والأوثان، وكانوا كيبقاوا جالسين عندها تعظيما لها. هذا هو الاعتكاف، هو تبرك عند شي حاجة من باب التعظيم لها، على سبيل التعظيم. فلما شافوا هذه الأشياء واستحسنوها، أش قالوا هذا بني إسرائيل، أش قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال إنكم قوم تجهلون. وفي الآية قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني هذا الأمر أمر باطل، وهذا من الشرك ولا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجعل مقالة هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعلها كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذا الباب ديال التبرك أمر خطير إن لم يكن من التبرك المشروع، هذا هو المقصود بهذا الحديث. فالتبرك يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حديث عهد بكفر لم يعملوا شيء، ما فعلوا ولا شيء، لكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب ولم يفعلوا. وهذا يدل على أن هذه الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا حديث عهد بكفر عرفوا أن الشيء إذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون قرب إلى الله، لهذا هم ما فعلوش العمل مباشرة ولكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا من شروط قبول العمل، لا بد لقبول العمل أن يجتمع فيه شرطان: متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص لله رب العالمين. فهم عرفوا أن العمل لا بد يكون موافق للسنة، فلهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هو يدير لهم هذه الشجرة، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من التبرك المشروع، وأن هذا لا يجوز في دين الإسلام، وأن هذا من أمر الجاهلية التي من أمور الجاهلية التي أبطلها دين الإسلام. دين الإسلام دين التوحيد الخالص لله رب العالمين. فالتبرك يا أحبة اختصارا، تبرك والبركة كما مر معنا أن الخير كله من الله، وهذا الخير اللي هو من الله لا يعرف إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يأتيك واحد يلعب عليك يقولك هذه حجرة مباركة تفعل وتفعل وتفعل، هذا خاتم كذا، هذا كذا، كل هذه الأشياء باطلة، كل هذه الأشياء باطلة. البركة يا أحبة خصنا نفهموا أن البركة أمر غيبي، ماشي أمر تشاهده بالعين، أمر غيبي غير مشاهد. والأمر الغيبي لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الكتاب والسنة. ما يلعب عليك أي واحد يجيب حجرة ويبيع لك 500 درهم وهي حجرة في الإسلام لا قيمة لها، لا تساوي ولا ريالا واحدا من الريالات المغربية. فلا بد المسلم يتنبه ويتفقه في دينه ويكون على بصيرة، وإلا يولي لعبة في أيدي هؤلاء المجرمين شياطين الجن والإنس أعاذنا الله من شرورهم. فهذا الأمر، هذه القاعدة قاعدة عظيمة نستحضرها جميعا إن شاء الله، أن الخير كله من الله، ولا يعرف هذا الخير الذي هو من الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك المشروع أولا لا بد فيه من ثبوت أن هذا الشيء مبارك، كزمزم ماء مبارك، سواء كان شيئا أو زمانا أو مكانا أو غير ذلك. الأمر الثاني ثبوت التبرك بالشيء، يقدر يكون الشيء مبارك لكن لا يتبرك به، لا بد من وجود دليل على أن هذه البركة متعدية يعني تنتقل، كالبركة في زمزم والبركة في الحجر الأسود وغير ذلك من الأمور المباركة للبركة ديالها تنتقل. البركة في أجسام الأنبياء، أما العالم أو الرجل الصالح هذا لا بركة في جسمه، أنك جيت مسح عليه ولا كذا، هذا كل من البدع المحدثات التي قد تصل إلى درجة الشرك بحسب عقيدة الرجل، نسأل الله السلام والعافية. إذن لابد أن الشيء يكون فيه بركة أولا، ثم أن الدليل يدل على أن هذه البركة تنتقل، هذه البركة تنتقل، ثم الأمر الثالث أنك تتبرك به على الوجه المشروع وتعتقد أن هذا الشيء فقط من باب السبب وأن البركة من الله تعالى. فإذا اجتمعت هذه الشروط فأنت والحمد لله على خير عظيم، وأنت في عبادة وقربة من الله تعالى. ولاحظوا في هذا الحديث يا أحبة، غنمروا على بعض الفوائد في عجالة. لاحظوا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللي كانوا قريبي عهد، يعني علاش قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه يعني ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بغيبيا أن الصحابي اللي هو أسلم قبل هذا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم عليه الدين لا يمكن أن يطلب هذا الطلب. هذه من الأمور التي يتعلمها الصحابة رضي الله عنهم ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ومن أوائل ما يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه للناس وهو العقيدة والتوحيد. فلهذا بين رضي الله عنه أن هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب يالله سلموا بأيام قليلة، يعني الغزوة الفتح ديال مكة كان في رمضان وهم خرجوا للغزوة غزوة حنين في شوال، يعني أيام يسيرة بين إسلامهم وبين هذا الطلب، وإلا لما طلبوا هذا الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على مجرد الطلب، هذا كذلك أمر لا بد أن تنتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد وأغلظ القول، قال سبحان الله وقال الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الطلب، فما بالك بالفعل الناس اللي كيمشيوا يتبركوا بأشياء لا يدل أي شيء على أن فيها بركة ولا أن البركة منها تلتمس. كان الناس اللي كيمشيوا علقوا حوايجهم على الشجر ولا على الحجر ولا غير ذلك من الأمور، فلا شك أن الفعل أشد بكثير من مجرد الطلب. ومع ذلك سمعوش قال النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد الطلب، قال الله أكبر إنها السنن. ومسألة أخرى يا أحبة كيقولها العلماء وهي قاعدة عظيمة، أن النية الصالحة لا تكفي، ما يكفيش أن النية ديالك مزيانة وصافي واللي بغيتي تديرها ديرها في الإسلام، لا، لا بد من اجتماع جوج ديال الشروط. النية الحسنة هي الإخلاص وإرادة وجه الله، هذا واحد، ولكن لا بد من شرط آخر وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هي معنى لا إله إلا الله، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي معنى محمد رسول الله. فالنية الصالحة لا تقلب العمل السيء إلى عمل صالح. كاين بعض الناس اللي انكرتي عليه شي حاجة كيقول لك لا أنا ناوي الخير، ناوي الخير هذا أمر طيب، لكن لا بد أن تتبع السنة. واش هذا العمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك به؟ لا، إذن هذا عمل لا يقبله الله منك، إذن لا بد من اجتماع الشرطين. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين طلبوا هذا الطلب كان قصدهم حسن، التقرب إلى الله، لكن أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر غير مشروع، والنية الحسنة لا تكفي. فكون هذه الصحابة لقرب عهدهم بالكفر جاهلوا هذا الأمر، فغيرهم ممن جاء بعدهم بقرون أولى بأن يجهل هذه الأمور. وكل ما ابتعدنا عن زمن النبوة إلا وكثر الجهل في هذه المسائل، ولهذا كنشوفوا في المجتمعات ديالنا أشياء كثيرة من هذا القبيل، لأن كل ما بعدنا على زمن النبوة إلا ويضعف العلم ويقل العلم ويقل حرص الناس على التعلم. فلا بد أن يعتني الدعاة إلى الله بتعليم الناس هذه الأمور وبيانها لهم. وهذا الصحابة الذين طلبوا مع أنهم حديث عهد بكفر هم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم حسنات عظيمة ووعدهم الله الحسنى، يعني سواء من أسلم قبل منكم قبل الفتح أو وقاتل أو من أسلم بعد الفتح، كلاهما وعده الله الحسنى، فلهم حسنات عظيمة ولهم فضل لا يمكن أن يدانيهم فيه أحد. مع ذلك كانت هذه العبارات الشديدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا أنتم نيتكم زيانة إذن لا بأس، لا بل قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة ولم يعذرهم. لكن الذي جعلهم لم يكفروا هو أنهم طلبوا، وكذلك لأنهم جهلوا هذه المسألة وكان مجرد طلب ولم يفعلوا. ولما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبين لهم الأمر. فالأمر الباطل لا بد من أن يرد ولو فعله رجل يجهل الحكم. الجهل يكون عذرا لك عند الله، لكن في الدنيا لا بد أن نبين الخطأ ونصوب الصواب. والأمر الخطير أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طلبهم كطلب بني إسرائيل من موسى اجعل لنا إلها. الله أكبر، أمر عظيم يا أحبة لمن تأمله. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف على هذه الفتية وعلى هذا القول، قال قلتم والذي نفسي بيده، حلف حتى يبين عظم هذا الأمر وخطورته. والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف لمصلحة، يحلف للمصلحة. وهذا يدلنا يا أحبة أن الشرك فيه ما هو أكبر وما هو أصغر، لأنهم لم يكفروا بهذا الطلب، لم يكفروا بهذا الطلب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الدخول في الإسلام. لكن العذر هو أنهم جهلوا هذه الأشياء، وكذلك أنهم لم يفعلوا ولكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز. وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهذا هو الأصل. الأشياء التي تنسب للجاهلية إنما تنسب للجاهلية من باب الذم لها ووجوب مخالفتها، إلا ما دل الدليل على أن الإسلام أقر عليه وأبقاه. وإلى الأصل في الأمور ديال الجاهلية كلها أنه لا يجوز أن نتبعهم فيها، هذا هو الأصل في أمور الجاهلية، والشيء إنما ينسب إلى الجاهلية من باب الذم له. وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وقد يغضب المعلم على تلاميذه عند تعليمهم كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في التعليم أن يكون مبنيا على الرفق وعلى الرحمة وعلى اللطف بالمتعلم والأخذ بيده، لأن هذا العلم كله قائم على الرحمة. لكن قد يحتاج المعلم إلى شيء من الغضب عند انتهاك محارم الله من باب التغليظ والزجر لهذا المنتهك، كما وقع في حديث أبي واقد الليثي. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر عليهم إنكارا شديدا، وهذه الكلمة العظيمة: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والحديث كذلك، لعلها الفائدة الأخيرة نختم بها إن شاء الله، الحديث كذلك فيه علم من أعلام النبوة. الحديث من الدلائل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا وقع في الأمة إلا من رحم الله، اتباع اليهود والنصارى والتشبه بهم هو أمر محرم. فهذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقع هذه الأشياء حتى أنك تجد في بلدان المسلمين تجد نفس الأشياء التي كانت عند اليهود والنصارى من البناء على القبور والتعظيم لها وصرف العبادات لها من ذبح ونذر وغير ذلك. هذه الأشياء صرت تراها في الدول الإسلامية إلا من رحم الله. وهذا يبين عظم المسؤولية على الدعاة إلى الله أن يبينوا للناس. فالمسلمين فيهم خير، لكن خص ليعلمهم. الناس يحبون الخير لكن يحتاجون إلى من يعلمهم ويأخذ بأيديهم ويترفق بهم، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الغالب على نبينا في دعوته. كان الغالب عليه الرفق، وقرر العلماء أن الأصل في الدعوة هو الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. آخر شيء أختم به إن شاء الله، أن الإنسان إذا انتقل من باطل كان عليه، إنسان لكان عاش على واحد الباطل، خصوصا من عاش على واحد الباطل سنوات عديدة وتربى فيه ونشأ فيه، فهذا ليس من السهل أنه يقلع عن هذه الأشياء، بل حتى لو تاب وعاد وأناب إلى الله تعالى لا يسلم أن يبقى فيه شيء من هذه الأشياء، لا يسلم أن يبقى فيه شيء من هذه الأشياء. فلهذا المؤمن ينبغي أن يتعهد نفسه، ينبغي على المؤمن أن يتعهد نفسه ويمحص في أموره كلها، ويشوف الأشياء الموافقة يحمد الله عليها والمخالفة يبعدها. لا بد لنا من التصفية قبل التربية، كما كان شعار الإمام الألباني أحد الأعلام والأئمة في هذا الزمان، إمام من أئمة السنة، إمام في العقيدة، وإمام في الحديث، وإمام في الفقه، رحمه الله وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر علماء المسلمين. فالإنسان إذا أقلع عن باطل كان فيه يحمد الله، لكن مع هذا يتعهد نفسه ويشوف الأشياء اللي بقى عنده على خلاف الهدي النبوي ويقلع عنها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، صلى الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.